الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم كان الكلام في المقدمات التي رتبها النائم قدس الله نفسه لمسألة الترتب المقدمة الرابعة بتعبير هذه المقدمة لها تأثير كبير في باب الترتب تعرض رحمه الله لأقسام الإطلاق والتغيب إن شاء الله سيأتي منا في المسائل الآتية أيضا شرحون به ان الاطلاق و تغییر امران نسبیان یعنی التغییر به لحاظ الاطلاق الاطلاق هم به لحاظ یعنی القید الذی یلاحم و الاطلاق و تغییر فی نفسه ما مفهومان مستقلان عن المصطلح الاصولی اطلاقش یعنی لیس له قید فیلاحظ بالنسبه الى القیود فنقول مطلق فالاطلاق هو الارسال و عدم التغییر و التغییر بضده عبارتون عن ضد الارسال لیکن هذا الاطلاق و التغییر قد یلاحظ فی لسان الادله یعنی فی مقام التعبیر هادا هو الاطلاق و التغییر الاصولی مثلا نقول قال الله سبحانه و تعالی احل الله البیع لما ورد لفظ البیع فی آیه المبارکه لیس مقیدن به حالت دون حاله به شخص دون شخص به کیفیت دون کیفیت به لغت دون لغت فمطلق هذا الاطلاق امر لفظی و یعبر عنه النائم رحمه الله بالاطلاق اللحاظی هذا مراده من الاطلاق اللحاظی و قد یعبر عنه هنا اصطلاح له انحفاظ الخطاب في الحالتين مراده من انحفاظ الخطاب في الحالتين اطلاق الخطاب من حالتين من خصوصيتين في قيدين في شخصين هذا الخطاب له اطلاق فالاطلاق والتغيير في نفسه له معنى اوسع من الاطلاق والتغيير الاصولي في الاصول الاطلاق والتغيير عبارة عن شمول الخطاب سريان الخطاب للحالات المختلفة للأفراد المختلفة للأصناف المختلفة مثلا أكرم العلماء هذا له إطلاق إطلاق يعني يشمل العلماء الإيرانيين العلماء العراقيين اللبنانيين مثلا له إطلاق يشمل العلماء في الفقه في الأصول في الحديث في النحو في الصرف في الفيزياء كيمياء إلى آخره المراد من الإطلاق یعنی یلاحظ تقسیمات للعلم و انقسامات للعلم الاطلاق یشمل جمیع الانقسامات هذا اسمه اطلاق و اما التغیید ان یکون الخطاب خاصا به قسم مثلا یقول اکرم العلماء النحویین اکرم العلماء الصرفیین مثلا یقید الخطاب به قسم خاص اسمه تغیید و الا الاطلاق و التغیید فی نفسه ما معنا عام و فی الاصول هذا المعنى هذا الاطلاق والتغيير الذي كان معروفا في كتب الاصول طبعا هنا قسم من الاطلاق ذكر في كتب الاصول ابتداء حسب القاعده والفقه ايضا عند السنه ثم عندنا في شرح اللمع في غيره من الكتب التي مالوف في ذاك الوقت يذكر مثلا بالاطلاق مثلا قالوا اذا انسان نزح الدلاء من البئر كما يطهر ماء البئر يطهر الدلو ايضا بالاطلاق وفيما بعد علماءنا الاصوليين مثل النائم وغيره قالوا هذا الاطلاق ليس كبقيه الاطلاقات هذا الاطلاق سماه النائم الاطلاق المقامي هذا اصطلاح جديد لكن في كتاب اللمع موجود اطلاق الذين يدرسون اللمع ان شاء الله في ذهنهم الشريف هذا المعنى الاطلاق في كتاب اللمع قد يراد به الاطلاق اللفظي مثل اكرم العلماء وقد يراد به الاطلاق المقامي هذا قسم اخر المراد من الاطلاق المقامي يعني ان المتكلم في مقام البيان ويقتضي هذا الشيء ولم يذكر فهو طاهر هكذا ولذا الاطلاق المقامی من سنخ دلالات سیاقیه لا من سنخ دلالات لفظیه الاطلاق المقامی، لان شارع حینما حکم به نجاست الماء صوابه و قال انزح دلا حتی یطهر الماء، خب به طبیعت الحال انسان لما ینزح الماء الدل یلتقی بالماء، شیء طبیعی الملاقا، مقدار من هذا الماء النجس یقع على اطراف البئر، مقدار من هذا الماء النجس یقع على نفس الحبل، خب هذا متعارف. الامام سکت لم یقل و علیک تطهیر الدل و علیک تطهیر الحبل و علیک تطهیر اطراف البئر، فقالوا اطلاقه یقتضی انه طاهر، هكذا. لكن هذا الاطلاق ليس لفظيا عند القدماء ذكر في الاطلاق، مرادنا من القدماء قدماء الاصولين مو قدماء الفقهاء، مثل الشهيد الثاني وغيره ذكروا عملا بالاطلاق، والاطلاق يقتضي طهارة الدال والحبل واطراف البئر، هكذا ذكر. لكن الاصولين المتاخرين من الشيعة قالوا لا، هذا اطلاق مقامي ذاك اطلاق لفظي. صار واضح. النقطة الثالثة الاطلاق والتغيير ما افاده امثال النائم رحمه الله، و سبق ان شرحنا المسألة بعد لا نحتاج الى شرح. قلنا كان من المعروف في كتب الاصول سابقا سنة و شیعة اذا شك في خطاب انه تعبدي ام لا يعتبر فيه قصد القرب ام لا، قالوا نتمسك به اطلاقه و نثبت انه توسلی. مثلا رد السلام واجب تعبدی ام لا، الامر بالمعروف واجب تعبدی ام لا، روایات موجوده فی الاذان، هل الاذان واجب تعبدی، یعنی الانسان حینما یؤذن یقصد القربه ام لا، المهم ان یؤذن و لا یقصد القربه، فی تلك القضیه کان یهودی یؤذن، الانسان لیس المهم ان یقصد القربه، المهم ان یسأل عن المنانه و یؤذن سواء قصد القربه ام لا. فشهرت هذه المسألة في الفقه السنی انه اذا شک في التعبدیه و التوسلیه الاطلاق یقتضی التوسلیه، الاطلاق صواب. قالوا نتمسك باطلاق الخطاب، قال اذن لم يقل بقصد القربه، فنتمسك باثبات باطلاق الخطاب لاثبات التوسلیه، صواب. هذا الاطلاق فيما بعد بحث عنه الاصوليون الشيعه ينبغي لا السنة بحثا مفصلا و منهم النائمی و خلاصة هذا البحث، هذا الاطلاق يختلف عن تلك الاطلاقين، هذا شيء آخر، و سماه النائمی نتیجة الاطلاق. صار واضح الان اصطلاحات، ابتداءا كان الاطلاق اللفظي ثم اضيف الاطلاق المقامی ثم اضيف نتیجة الاطلاق، و المراد من نتیجه الاطلاق فی اصطلاح النائمی انه لا بأس بالتمسک بالاطلاق، لكن فی كل مورد لا يمكن اطلاق الخطاب الواحد بنفسه، بل لا بد من مثلا خطاب آخر يتضمن لذلك، فلذا عبر عنه بنتیجه الاطلاق. هذان القسمان هنا الاطلاق اللحاظی به تعبیری و اللفظی به اصطلاحنا هنا ذکرهما، صوابه. امس شرحنا بعد لا حاجته الى التكرار و لعاده شرحنا مفصلا في قصد القربه. هذا مصطلح جديد، هذا المصطلح لا يوجد في كلمات القدماء، و تقدم منا و قلنا ايضا اختار الاستاذ رحمه الله يمكن التمسك بالاطلاق، لا مانع من التمسك، الاطلاق هو الاطلاق اللفظي، لا نحتاج الى نتيجه الاطلاق او نتيجه التغيير، تقدم الكلام في لا حاجته للعاده. هنا قسم آخر من الاطلاق تعرض له النائمی، و هذا القسم الآخر من الاطلاق ليس من هذين القسمين، الاطلاق اللحاظی و نتیجة الاطلاق، و هو اطلاق الخطاب فيما يقتضيه نفس الخطاب لا متعلق الخطاب. تأملوا الى الان كان الكلام في الاطلاق بلحاظ المتعلق، مثلا اكرم العالم، العالم سواء كان عالما بالنحو صرف فيزياء كيمياء، سواء كان الاحترام بالتسليم يعني سلام بكن بيشان او الاضافه مهمان كردن، اكرام مطلق الاكرام، هذا سنخ من الاطلاق. و سنخ الاخر به نفس الخطاب، الخطاب یقتضیه به نفسه، و شبیهون الى اردنا هذا الاطلاق شبیهون به مفاد الهلیت البسیطه و مفاد کانه التامه فی الجمل الخبریه فی الاخبارات آدم سنخون من الخطاب اطلاق، لکن اطلاقون یقتضیه الخطاب لا فی المتعلم. مثلا اذا قال افتح الباب، اذا قال صل، اذا قال قم، هذا الخطاب یعنی البعث، یعنی الزجر، یعنی التکلیف. هذا الخطاب تعلق بالقیام مطلقا سوا اون کان موجودا ام لا. هذا الخطاب هذا قسم من الاطلاق، یعنی به عبار اخرى هو مراد من الاطلاق. الان شرحنا الاطلاق فی صلب اللغه به معنا ارسال، معرّا من القید، خالی برهنه، اطلاق یعنی هذا المعنى معرّا ليس له شيء. يقول النعني اذا كان الاطلاق بهذا المعنى يشمل ايضا نفس ما يقتضيه الخطاب، يعني حينما يقول اكرم زيدان، حينما يقول قم، حينما يقول افتح الباب، حينما يقول رد السلام، حينما متعلق هذا الخطاب هناك سبق ان شرحنا اذا قال رد السلام مثلا اكرم زيدان قلنا مفاد الهيئه وهذا البعث، مفاد الماده وهذا المتعلق، اكرم الاكرام مفاد الماده و متعلق الماده وهو الموضوع اكرم زيدان. فلذا في اكرم زيدان ثلاث اشياء موجوده عندنا، مفاد الهيئه البعث الخطاب وجوب يعني مفاد، متعلق الماده یعنی مفاد ماده اکرام، هذا يسمى بالمتعلق. متعلق المتعلق یعنی هذا المتعلق تعلق به زید، لان الاکرام تعلق به زید، و زید يعبر عنه تارتا به متعلق المتعلق و اخرى يعبر عنه بالموضوع، و سبق ان شرحنا لا حاجت بعد الى اعاده الشرح. خب يقول النائمی مفاد الهيئه یعنی الوجوب الخطاب تعلق به ای شیء، مثلا اذا قال له قم تعلق بالقیام الموجود او القیام المعدوم او ما یشملهما الموجود والمعدوم. یقول النائنی هذا سنخ آخر من الخطاب تعلق به ذات القیام من دون نظر الى الوجود والعدم، ذات القیام، لأنه إذا نظر إلى القيام الموجود طلب الحاصل، إذا القيام موجود يقول قم، إذا ينظر إلى القيام المعدوم بقيد المعدوم نقيب طلب للمحال، لأنه يريد منه القيام المعدوم وهذا لا يمكن. وإما أن يكون مطلقا لفظيا يشملهما فجمع بين الأمرين، يعني جمع بين طلب الحاصل والنقيب طلب النقيب، وهذا لا يمكن. فلذا يقول النائني الصحيح أن يقال لما يقول قوم الطلب تعلق بالمادة المعرات عن الوجود والعدم. مثلا أنتم لما تقولون زيدون قائمون، زيدون قائم ما معنا؟ يعني زيدون موجود قائمون، قائم مضمرون فيه عنوان الوجود. و اما اذا قلتم زيدون موجودون، اذا قلتم زيدون موجود لم يلاحظ في زيد لا الوجود ولا العدم ولا عام منهما، لأنه إذا لاحظ لوحظ الوجود زيد الموجود موجود، خب تكراره، وإذا قلنا زيد المعدوم موجود نقيض تناقض، وإذا جمعنا بينهما جمع بينهما. يقول كما هناك يلاحظ ذات زيد معرى عن الوجود بل عدم، كذلك الإطلاق هنا هكذا، يعني يلاحظ ذات القيام، ذات القيام تعمل لا القيام الموجود ولا القيام المعدوم، معدوم ولا الأعم منهما. يقول النائني هذا الإطلاق سنخ آخر من الإطلاق لا يلاحظ فيه الوجود ولا العدم. هذا كلامه رحمه الله في هذا القسم من الإطلاق، إن شاء الله سيأتي وجعل هذه المقدمة من المقدمات المهمة جدا، يأتي إن شاء الله كلامنا في هذا الآن. على أي الآن نتعرف في بحسب هذه الصفحة، صفحة 350 تعرض في هذه الصفحة في القسم كذا فقال القسم الثالث من الاطلاق ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق ولا التغيير اللحاظي ولا بنتيجه الاطلاق والتغيير، وذلك بالنسبه الى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب. يعني حينما يقال اكرم هناك تقديران، الاكرام الموجود والاكرام المعدوم، فهل هذا الخطاب له اطلاق؟ نقول نعم يقتضي الاطلاق، لكن اهم من الوجود والعدم، بمعنى يلاحظ ذات الاطلاق وهو الفعل الذي الترك الذي يطالب به او بنقيضه. حيث يكون انحفاظ الخطاب، مراده من انحفاظ الخطاب يعني اطلاقه في حالته الفعل والترك بنفسه و باقتضاء هويه ذات الخطاب، لا باطلاقه لحاظا او نتيجتان اذلايوك. ثم بعد هذا البيان المفصل و شرحنا قال و بذلك يظهر لك ان الفرق بين هذا التقدير الذي يكون الخطاب محفوظا عنده و بين سائر التقادير التي يكون الخطاب محفوظا من وجهين. يعني تارتا، يعني سؤال، اذا قلنا اكرم العالم، اکرم العالم فيه تقدیرات، یعنی فيه حالات بیود، قد يكون العالم نحویا، قد يكون صرفیا، قد يكون فقیها، قد يكون اصولیا، قد يكون اویا، قد يكون اسود، بیود موجوده. نقول الخطاب مطلقون، اکرم العالم مطلقون، یشمل جمیع هذه التقدیر، هذا نوع من الاسلام. اذا قال قوم نقول قیاما مطلقون، مطلق یعنی اعم من الوجود والعدم. ما الفرق بين هذين الإطلاقين؟ يقول الفرق الأول إذا لاحظنا القيود في المتعلق، تلك القيود التي في المتعلق بمنزلة العلة للحكم. مثلا إذا قال أكرم العالم وله إطلاق يشمل الأسود والأبيض والإيراني والعربي مثلا العالم النحوي والصرفي، معنى ذلك أن العلم بما هو علم علة لوجوب الإكرام، علم سواء كان نحويا صرفيا فقيها اصوليا. و اما اذا قال اكرم العالم الفقيه، نعرف ان الفقه سببون صوابه. فالقيود اذا ذكرت او اذا لم تذكر هي العله، القيود اذا ذكرت اكرم العالم الفقيه او اذا لم تذكر اكرم العالم، نفهم ان القيد وجود القيد سبب لوجوب الإكرام، لأن رتبة الموضوع رتبة العلة، رتبة بمنزلة العلة. وكذلك إذا كان مطلقا نفهم أن الإطلاق هو السبب، يعني العلم كل إنسان له انكشاف، حالة انكشاف، كل إنسان يعرف الواقع سواء كان واقعا علميا فيزيائيا كيميائيا نجوما هيئة فلكا ملكا أي شيء كان، هذا هو العلة. بخطاب ما بخلاف ما نحن فيه، ما نحن فيه معلول معلتون. قال رحمه الله هم تلك التقادير تكون علتن او ملحقتن بالنسبة، و اما بله الى آخری، و اما هذا بخلاف تقدیر فعل المتعلق و ترکی، فان الامر يكون فيه بالعكس، حيث ان التقدیر معلول الخطاب، یعنی بما ان و الخطاب علتون، لأن الخطاب يقتضي فعل متعلقي، لأن الخطاب يقتضي الفعل، لوحظ المتعلق بلحاظ الوجود أهم من الوجود والعدم، هذا معنى الإطلاق، يقتضي فعل متعلقي، لولا الخطاب لكان من المحتمل لن يراد به الموجود، لكن بما أنه جاء الخطاب قال قم، لما قال قم نقول لاحظ القيام أهم من الوجود والعدم، أهم من القيام و هذه العامیه انما لحظت و هذا الاطلاق طرأ بعد مسئله الخطاب، فيكون تقدير الفعل و الترك معلول الخطاب بالنسبه الى الفعل من حيث الوجود و بالنسبه الى الترك. و الامر الثاني، الفرق الثاني، ان الخطاب بالنسبه الى سائر التقادير تكون و يكون متعرضا و متكفلا لبيان امر آخر غير تلك التقادير، غايته تعرض لذلك الامر عند وجود تلك التقادير. مثلا في خطاب الحج يكون متعرضا لفعل الحج من الاحرام والطواف غير ذلك عند وجود الاستطاعه، بخلاف تقدير الفعل والترك فإن الخطاب بنفسه متكفل لبيان هذا التقدير. یعنی به عبارت اخرى به نسبت الى الاطلاق و تغییر لحاظی، تغییر لحاظی الخطاب متعرض له، یعنی ولكن ليس متعرضا لمتعلقه، متعرض لبيان مثلا اكرم العالم سواء كان العالم كذا و كذا. اما بالنسبه الى الاكرام الخطاب متعرض لهذه النکته، یعنی الخطاب متكفل لهذه النکته، و هذه النکته عبارت ان المراد عبارت عن ذات القيام سواء كان موجودا ام لا، و ليس للخطاب تعرض لشيء اخر سوى هذا التقدير ثم تعرض لبيان هذه النکته فيما نحن فيه. خلاصة بيانه لهذه النکته و هذا تحبون اقرا عبارته ثم تطبيق، يعني فهمه. ثم قال اذا عرفت ذلك فعلا يترتب على ما ذكرناه من الفرق بين تقدير الفعل او الترك المطالب به بالخطاب او بنقيضه بين سائر تقادير. يعني قرب صاحب قرب المحقق الناين قدس الله نفسه جواب عن شبه معروف في باب الترتب. هذا الشبه المعروف طرحها في الكفاية طرحها الشيخ رحمه الله، كل من نفى الترتب هذه الشبه. خلاصة هذه الشبه أن بناء على الترتب يعني الترتب وعدمه مبني على نقطة وهي هذه، هل التعارض بين الخطابين طولي أم في أرضي؟ لأنه من المتفق عليه أنه وجود التعارض يعني وجود التضاد العرضي، خب طبعا لا يجد الخطاب بضدين في أرض واحد، مثلا يقول أنقذ هذا القيد وأنقذ ذاك القيد، هذا لا يمكن. القائل بالترتب عمدة النقطة عنده هذه النقطة، أن النس أن التضاد بينهما طولي ليس عرضيا. صحيح خطاب أزل النجاسة لا يجتمع مع خطاب صلى، تأملوا، لكن التضاد بينهما طولي، أحدهما في طول الآخر ليس في عرض واحد. الكفاية إذا في ذهنكم الشريف، ما اليوم بعد ما ذكرت العبارة واضح، يقول التضاد بينهما عرضي وأن خطاب الأهم والمهم متعارضان متضادان حتى في صورة عصيان خطاب الأهم، لأنه حتى ولو عصى خطاب الأهم في رتبة المهم أيضا خطاب الأهم موجود. فالمشكلة أن التضاد بينهما عرضي. القائل بالترتب، لذا النائن قال هذا أساس المقدم، القائل بالترتب بعد تمهيد المقدمات يقول التضاد طولي وليس عرضي، يعني كل منهما يضاد الآخر بشكل مختلف لا بشكل واحد. مرادنا بشكل واحد إذا في زمان واحد موجود صلى في نفس الزمان موجود أزل. النائني بمقدمات الترتب يريد أن يقول لا، بما أنه حصل هنا تضاد بينهما هذا التضاد لا يقتضي رفع خطاب المهم تماما، التضاد يقتضي، لأن التزاحم حصل، هذا التزاحم يقتضي رفع خطاب المهم بمقدار يشتغل بالأهم لا مطلقا. هاي النقطة الأساسية في كلام النائني. فلذا بالنسبة إلى الأهم الخطاب مطلق، يعني أزل النجاس مطلق ولذا يقدم على الصلاة. أما بالنسبة إلى الصلاة نائن يقول نحن نقول في حال الإزالة يصلي، يصلي في حال العصيان، عصيان الإزالة. أما خطاب أقم الصلاة مشروط بعصيان الإزالة، الفرق بين. فلذا يقول النائن مفاد الخطابين تعبير الخطابين مختلف، خطاب أزل النجاس مطلق، يعني سواء كان هناك صلاة أم لا الخطاب مطلق أزل النجاس، لكن خطاب صلى مقيد. إذا فرضنا لم تزل النجاس و عصيت فصلى، فخطاب الصلاة مشروط. إذا جعلنا أحد الخطابين مشروطا لا يكون بينهما تضاد طولي. نعم، برای عصيان آیا تضاد اهم ثابته؟ خب عقاب اهم به جای خودش هست، اما عقاب هست اما خطاب ثابت میشه. بله یعنی خطابش هم باشه کاری نداره چون خطابش مطلقه، این خطاب مقیده نه طولی طولی اسیان به اهم کرد. خب اون چون اسیان محقق این امتثال خارجی است، اشکال نداره، محقق موضوع خطاب مهمه. خب وقتی که مهم و لذا چون موضوع خطاب مهمه لازم نیست این موضوع، چون اینو ما شرح داده شد مرحوم ناینی، خوب دقت بکنید، مرحوم ناینی میگه شروط برمیگرده به موضوع، داخل این بحث گذشت قبلا، این نقطه اساسی. موضوع هم به نظر ایشان مطلوب الحصول نیست، اینم نقطه دوم، موضوع همیشه مفروض الحصول و دو سه مطلب سوم، اگر یک واجبی مشروط بود شرطش حاصل شد باز اونم مطلق نمیشه. این سه تا مطلب اساسی تمام روح ایشون میگن روح ترتب حدیث اینجا من همین مطلب میگیشون چون گفته من میخوام بخونم حالا به فارسی شب بگم، ایشون میگه روح ترتب این سه تا مطلبه، یکی اینکه خطاب اهم که ازاله باشه مطلقه، این مشروط نیست و اصلا اولا مسئله تزاهم تعارض نیست، یعنی شما عاجزین از جمع، خوب دقت کنید، اگر شما عاجز از جمع شدید دو راه میتونه رفع عجز بکنه، یکی اصلا بگه خطاب نماز نیست اصلا، این یک راهه، یه راه هم میتونه بگه نه خطاب نماز مشروطه، این اقل و معونتنه دیگه، عرض کردید هر جا که باید رفعیت بکنی ممکن است از خطاب رفعیت بکنی، ممکن است از اطلاقش رفعیت بکنی. ایشون میگه چرا بگیم خطاب برداشته شد، اطلاقش برداشته شد، اطلاقش که برداشته شد مشروط میشه. پس خطاب مهم سن ان لم تزل نجاسه، لکن این ان لم تزل شرطه، پیش مرحوم ناینی شرط به رتبه موضوع داره، چون رتبه موضوع داره مفروضه، مطلوب نیست، در دایره طلب نیست، اگر پیدا شد یعنی اگر ازاله ترک شد، نمیگه بیا ترک بکن، اگر ازاله ترک شد، اگر ازاله ترک شد نماز بخون. در وقت ترک ازاله سخن در اینجا، همه سخن اینجا، در وقت ترک ازاله اما صلات بالفعل شد درست، لیکن هنوز مشروطه، درست مشروط اما بالفعل دیگه، فعلیت خطاب داره، اما میخوام اینجا حرف کنم، آیا خطاب اهم ثابت میشه؟ خطاب ثابت نمیشه، تأثیر نداره، چون موضوع نداره خطاب، موضوعش مطلق بود، موضوعش نسبت به اتیان خود اون فعل مطلق بود و لذا قیدی نداره. ببینید موضوع صلات که ببینید ایشون میخواد بگه دو تا خطاب داریم، یکی ازل، ازل درش اگر اطلاق هست اطلاق به لحاظ خود فعله، یعنی به لحاظ خود ازاله هست، اما در باب سله اطلاقش به لحاظ فرض ازاله و عدمش هم هست، دو تا اطلاق میشه هر بشه اینه. بله اما وقتی که بالفعل شد اطلاق مقامی نیست، همون اطلاق هویت ذات به اصطلاح، به لحاظ سله بالفعل شد فن و مشروط بالفعل شد، در وقتی که من میخوام خطاب سله رو انجام بدم آیا خطاب ازل نجاسه اطلاقش اینجا رو شامل میشه یا نه؟ تو میگه چه نماز بخونی چه نخونی من از ازاله رو میخوام. درسته خطابش اینجا دور تعارضش میاد. نه بحث سر این است که خطابش هست، اما آیا این خطاب میتونه مانع خطاب دیگر بشه یا نه؟ بس اینه، همیشه خطاب اهم مانع خطاب مهمه، مانع چه مقدارشه؟ اصل خطاب خیلی خوب سلام نه مانع این میشه تعارض، اطلاق. خب اطلاق شد پس کتاب محفوظه، اینجا رام میارم نداره، ما میخوانیم یه وقتی مهم بلفل شد باشه اسیان داره، یعنی اگر روز قیامت شد این عقابش میکنن که چرا ازاله نکردی، اما نمازش چی؟ نماز شدنش موقعیه که شما ایسا نماز بخونه، همین خوب کتاب اون نیست، نه هست خطابه، چون خطابش خوب دقت کن، چون خطابش نسبت به این که ازاله ممکن باشه یا نباشه اطلاق داره، اصل نکته این شد دیگه، خطابش نسبت به تحقق ازاله اطلاق داره، چون درش ملاحظه نشده وجود ازاله و عدم ازاله، خطاب ازل اطلاق داره، اما این خطاب اضافی بر این که نسبت به صلات اطلاق داره نسبت به فعل اهم تغییر داره، اون این تغییر نداره، دقت بکنید خطاب اهم تغییر نداره، نمیگه اگر تو نماز نخوندی ازاله بکن، نسبت به این جهت هم اطلاق داره، پس دو تا اطلاق هست، یه اطلاق نسبت به خود ازاله، یه اطلاق نسبت به فعل دیگری، به وجود و عدم سلام، اون یکی دیگه. میگه ایشان خطاب ازل نسبت به هر دو اطلاق داره، درست. اما خطاب سلمه نسبت به یکیش اطلاق داره، نسبت به یکیش اطلاق نداره. خب در وقتی که اطلاق... پس در طول نمیشن، در عرض نمیشن، طولی میشن. ما نمیخوام این که در خود خطاب دو تا دقت بکنید، بحث سر این است که ایشون میگه عقل اگر این رو ممکن دانست کافیه. میگه میشه این از نظر قانونی قبولش بکنی؟ ما میگیم وقتی دو تا فعلیت دقت بکن ممکنه؟ میگه بله خب ممکن، پس واقعه. میگه دو تا فعلیت در عرض واحد گردنگیر مکلف نیست. نه فعلیت، ببینید در اینجا فعلیت، ببینید خطاب فعلیت الان صلات در وقت عصیان اهم، چون الان اون انجام نداد دیگه. نه وقتی که عصیان اهم شد، خب با عصیان من فعلیت ثابت نه ساقط نشه خطابش. ما نمیخوایم خطابش رو بگیم ساقطه، خطاب اون تضاد رو میخوایم برداریم، میخوایم تضاد رو برداریم. کافیه دیگه. من اسیان وقتی من اسیان میکنم اینجا در... بعد از چند روز شما باز من مفروض این است که در باب تضاهم خوب دقت کنید، هر دو خطاب هست، دو تا فعلیت هست، همش هست، فقط چیزی که هست نمیتونه مکلف جمع بکنه، عجز داره. حالا ایشون میگه اگر ما کاری کردیم که این عجز برداشته شد، خب درسته دیگه، چه اشکال داره؟ ایشون مفروض، ببینید ایشان مفروض کارشون این است که اینجا تضاهم است نه تعارض. مفروض کلام ایشان این که در هر دو خطاب که مشکل نداره، خطاب از اجازه است سلام. مشکلی که پیدا شد دو تا با هم دیگه نمیشه، عاجز مکلف، درست شد؟ حالا این عجز کی پیدا میشه؟ وقتی بخواد هر دو رو انجام بده. اما اگر عقل آمد گفت تو اهم انجام بده، اینجا هم باز تضاد برداشته میشه، اینجا هم تضاد برداشته میشه. ها بحث اینه که میخواد مهم انجام بده، اینجا هم میتونه بگه عقل تضاد برداشته میشه. الان سخنگوی جای اشاره، چرا؟ چون در خطاب مهم عقص نشده که حتما خطاب اهم نباشه، اون میشه تضاهم که تعارض میشه، که نکته رو فراموش نکنیم. ما باید کاری بکنیم اون عجز رو برداریم، اون تضاد رو برداریم. میتونیم تضاد رو به این شکل برداریم، هر دو رو تقیید بزنیم مثل که مساوی باشن. میتونیم تضاد رو به این شکل برداریم، از یکی تقیید بزنیم که اطلاق بگذاریم، میشه طولی مزم تضاد برداشت. ما مشکلمون چیه؟ مشکلمون عجز مکلفه، نه مشکلمون که در واقع یکی ثابت یکی دیگه ثابت نیست. لسان خطاب میشه طولی، درست؟ خب تمام شد، طولی شد، درسته دیگه. خب در مقام انجام میخوام میگیم که دو تا فعلیت همین که اسیان کرد اشکال نداره، اون خطاب این خطاب چرا اجازه رو بده؟ چون مکلف فعلیت خطاب هست، چون مفروض این که خطاب هست، ایشون قائل به انحلال هم هست آخه، مرحوم ناینی قائل به انحلاله، یعنی شما دارین عقم سالات، عقم سالات، زد عقم سالات، پس من خطاب عقم سالات، الان خطاب عقم سالات به خاطر ازاله، چون اهم آمده جلوش گرفته شد، من دیگه عقم سالات ندارم، حالا من ازاله رو انجام ندارم، خب چه اشکال داره عقم سالات باشه؟ ناینی حرفش اینه، چه اشکال داره؟ همین که گفتید اشکال نداره پس واقعه. ولذا مرحوم ناینی اعتقادش اینه که در باب ترتب ما فقط امکانش رو اثبات میکنیم. خوب دقت بکن، در باب، یعنی اگر تصریح میکرد لفظا مشکل داشت، میگفت ازل اعتبل اهم فعدا ترکتل اهم فعتبل، اون مشکل داشته که تصریح میکرد؟ نه، مشکل کجاست الان؟ چون تصریح نکرده، خوب دقت بکنید، چون تصریح نکرده، فقط عقل میخواد کشف بکنه. عقل میتونه اینو کشف بکنه یا نه؟ و مراد از عقل در اینجا عقل قانونی، از لحاظ قانونی مشکل داره یا نه؟ ناینی همین که میگه، شما بگید مشکل نداره، همین که مشکل نداره پس واقعه. تصریح میکنه که دو تا از فعلیت میافتاد. نه، اصلا در صورت تصریح به اسیان اهم میگفت اینو انجام بده. اسیان نمیگه، در صورت سقوط اهم میگه، اگر تو عملی اسیان کردی و اهم انجام دادی و حاضر شدی عقاب هم قبول بکنی، حاضر شدی عقاب قبول بکنی، حالا قرار نماز تو بخون، این نمازات که داری میخونی بازم معاقب هست، بازم معاقب به دقت کرد این دو... روشن شد؟ مراد ناینی روشن شد؟ شما معاقب به اهم هستی، چون فعلیت کما کنه، چون فعلیت کما کنه، اون اطلاق داره خطاب اهم، اما خطاب مهم اطلاق نداره. یا به تعبیر دقیق تر بنده، الهی تکمیل کلام ناینی، در خطاب اهم دو تا اطلاقه نه یکی، یکی اطلاق به لحاظ خود ازاله، یکی اطلاق به لحاظ صلات. تو چه نماز بخونی چه نخونی، چه ترک نماز بکنی چه فعل صلات، ازاله امر داری، اما امر صلاتی یک اطلاق داره یک تغییر داره. یک اطلاق داره به لحاظ خود فعل سلام، یک تقیید داره به لحاظ ازاله. اگر اسیان امر ازاله کردی نماز بکن، روشن شد ان شاء الله تعالی، اشکال نداره بحث بکنید تا مطلب ایشان روشن بشه. و خروج ها من الارضیه لازم و ما ذکرنا طولیت الخطابین و خروج ها و ذالک لان خطاب الاهم حین اذن یکون متعرضا لموضوع خطاب المهم، یعنی سواء اتیت به صلات املا و تاردن و مقتضیان لهدمی و رفعه فی عالم التشریع، لان موضوع خطاب المهم اسیان و خطاب الاهم اضافه چه محذوف هنا لان ما ينسجم و ترک امتثالی و خطاب الاهم دائما یقتضی ترد ترک و رفع اسیانه، لان البعث علی الفعل یکون زجر عن الترک، فخطاب الاهم یقتضی ترد موضوع المهم و رفعه، و اما خطاب المهم فهو انما یکون متعرضا لحال متعلقه، متعلق اینه از صلات و لیس متعرضن لحال موضوعه، موضوعه ترک الازاله، لان الحکم لا يتکفل حال موضوعه، لیس له اطلاق من وضع او رفع، بل هو حکم على تقدیر وجوده. نحن سبقا شرحنا ان الشرف عند النائم راجع الى الموضوع و الموضوع مأخوذ به نحو مفروض الوجود، یعنی اذا فرض هذا الوجود لا حصل هذا الشيء لا عليك ايجاد هذا الشر ولا يخرج عن هذا الاشتراط الى الاطلاق ولو بعد تحقق موضوعه، لما عرفت من ان الواجب المشروط لا يصير مطلقا بعد تحقق شرطه. خلاصه المطلب، فلسان خطاب المهم هو انه ان وجد موضوعي و تحقق خارجا فيجب فعل متعلق يعني الصلاه، ولسان خطاب الاهم انه ينبغي ان لا يوجد موضوع خطاب المهم و ان لا يتحقق، يعني لا يتحقق الصلاه بل يتحقق الازاله. و هذان اللسانان كما ترى ليس بينهما مطارده و مخالفه و ليس في رتبه واحده، صواب، لأن هذا اللسان يقول يجب عليك الإزالة ولا يجوز الصلاة، يجب عليك ذاك يقول يجب عليك الصلاة إن عصيت الإزالة، فلذا إن موجود فيه بل بلا بله به همون لحظه تحقق، چون نایینی میگه خطاب بحث همزمان با خود انبعاثه، جدا نیست، ولو قبلش زمانن باشه جدا نیست، این هم بحث کردیشون. و هاذان اللسانان کما ترا لیس بینهما مطارده و مخالفه و لیس فی رتبه واحده، بل خطاب الاهم بله فی رتبه سابقه علی موضوع خطاب المهم السابقه علی فهو متقدم علیه، فلا بد من موضوع الاهم ثم الخطاب ثم العصيان ثم یاتی موضوع خطاب المهم، ولا يمكن ان ينزل خطاب الاهم عن درجته و يساوي خطاب المهم في رتبته، و كذا لا يمكن ان يصعد خطاب المهم من درجته و يساوي خطاب الاهم، بل كل منهما يقتضي مرتبه لا يقتضي الاخر، و مع هذا الاختلاف في الرتبه كيف يعقل ان يكون في عرض واحد كما في الكفايه. اهم اشكال الكفايه عرضيه الخطابين و اهم جواب النائني طوليه الخطابين. اطلاق مخواست بگه که این لسان به اصطلاح چیز این اطلاق نداره، لسان خطاب مهم اطلاقی که ناظر به حال ازاله باشه نداره، اون داره این نداره، تأثیرش البته راستم از خیلی زیاد میشه، مثلا این اطلاق سوم در حقیقت چون مقامی رو من اضافه کردم خیلی تأثیری در خود تقریب مطلبیشان نمیشه. صلی الله علیه و طبعا هذا اهم الموضوعات، ثم يتعرض للمقدمه الخامسه والسادسه ندخلها ما اجمالا، ثم ناتي ان شاء الله تعالى في مناقشات المحقق النائني.